من مراكش، موقع الأستاذ حماد القباج. مرحبا بكم في فضاء العلم وعالم الفكر والدعوة. ما هي مدارك الحكم على المستجدات التي تستدعي حكما شرعيا وهي النوازل؟ هذه المدارك ثلاثة. الأول هو التصور، والثاني هو التكييف، والثالث هو التطبيق. وقد جمعها الإمام ابن القيم رحمه الله في قوله في إعلام الموقعين: ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم، أحدهما فهم الواقع والفقه فيه، واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علما. هذا هو المدرك الأول، وهو التصور التام الصحيح للشيء الذي يريد أن يحكم عليه، وهذا لا يكون إلا باستنباط علم الحقيقة بتتبع القرائن والأمارات والعلامات، ولا يكون بمجرد معرفة خبر ذلك الشيء وما راج حوله، بل لا بد من تتبع القرائن والأمارات للخروج بتصور صحيح وسليم. وهذا يظهر لك الفرق بين من يطلع على الأخبار وبين من يسعى لبلورة تصور سليم حولها من خلال تتبع القرائن والأمارات. هذا شيء زائد، قد يشترك كثير من الناس في معرفة كثير من الأخبار، لكن الذي يريد أن يبلور تصورا سليما لا يكفي أن يقف عند حد سماع أو معرفة الخبر، بل لا بد أن يضيف إلى ذلك معرفة حقيقته من خلال تتبع الأمارات والقرائن والأحوال. قال: والنوع الثاني فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الواقع. وهذا هو التوقيع عن الله تبارك وتعالى، أي معرفة حكم الله تعالى في ذلك الواقع الذي تصوره تصورا سليما. وهنا يأتي مبحث المؤهل للنظر في هذه الأمور، وسيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله. قال: ثم يطبق أحدهما على الآخر. ثم يطبق أحدهما على الآخر، وهذا هو المدرك الثالث في الحكم على النازلة المستجدة، وهو التطبيق كما ذكرنا. إذا ما أردنا أن نسلط شيئا من الضوء على هذه المدارك الثلاثة، فلا بد أن نبين هنا بأن التصور لا يصح إلا بمراعاة جملة أمور: أولها فهم الواقعة في ذاتها، ثانيها فهم الواقع المحيط بالنازلة، يعني فهم النازلة في حد ذاتها وفهم الواقع المحيط بالنازلة، والثالث تتبع الفتاوى والأبحاث التي صدرت في النازلة أو صدرت فيما يشبهها، الرابع النظر في الجذور التاريخية للنازلة، والخامس هو الرجوع إلى أهل الاختصاص فيما يتعلق بهذه النازلة، ولا يكفي النظر فيها من جهة يعني من جهة النص الشرعي فحسب، بل لا بد أيضا من الرجوع إلى أهل الاختصاص. هذا فيما يتعلق بالتصور. فيما يتعلق بالمدرك الثاني وهو التكييف الفقهي للنازلة، لا بد فيه من شيئين اثنين: التصور الذي تحدثنا عنه، والشيء الثاني هو المعرفة التامة بأحكام الشريعة وقواعدها. لا يمكن تكييف النازلة فقهيا إلا بهذين الأمرين: التصور ومعرفة أحكام الشريعة وقواعدها. ولبلورة هذا التكييف أربعة مسالك، أربعة مسالك. المسلك الأول النص والإجماع، والمسلك الثاني التخريج على نازلة متقدمة، والمسلك الثالث التخريج على قاعدة أو فتوى، والمسلك الرابع الاستنباط وما يدخل فيه من أدوات كالقياس والاستصحاب والاستصلاح وغير ذلك من الأدلة المذكورة في أصول الفقه تبعا للأدلة الأصلية. وأما المدرك الثالث وهو التطبيق فيتوقف على ثلاثة قواعد. التطبيق يتوقف على ثلاثة قواعد. القاعدة الأولى الموازنة بين المصالح والمفاسد، والقاعدة الثانية تقدير حالات الاضطرار وعموم البلوى، والقاعدة الثالثة اعتبار الأعراف والعادات وتغير الأحوال والمناطات. هذه هي القواعد الثلاثة التي يتأسس عليها التطبيق، وهو تنزيل يعني الواقع على النصوص. للتوصل بآخر الأخبار والمواد ندعوكم لمتابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.